أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقة. إعداد محمد علي ماهر، موسيقى عبد العزيز محمد، إخراج يوسف الحطاب. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. الحمد لله. عادت القصة. الأسرة هناك في البيت المؤمن الآمن. الليل يحجب عنا رابية الخليل إبراهيم، ولكن الليل لا بد أن يسلم إلى فجر. يا رب إبراهيم، إليك يبتهل إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. سيدتي سارة، ماذا بك؟ لا شيء يا ابنتي، إنما هو خاطر عابر. سيدتي سامحيني إذ أقول إنه كان خاطرا عابرا، ولكنه لم يعد كذلك. فأنت يا سيدتي كلما ابتهل خليل الله تبكين، مرة في خفوت ومرة أخرى يوقظني بكاؤك من النوم. وماذا أصنع يا هاجر؟ البكاء يا ابنتي عمل العاجزين. إبراهيم يبتهل كل صباح، كل صباح يبتهل أن يجعله الله مقيما للصلاة. وما في ذلك يا سارة؟ ليس في ذلك شيء، ولكنه يبتهل أن يرزق ذرية. وأنا يا هاجر كما تعلمين أشهد أنك ينبوع الحياة في قلب إبراهيم. ولكني عقيم. أشراكم على إبراهيم. ما وراء البشير؟ ومن أين تجيء آل إبراهيم بالبشرى؟ لما لا تحدثني؟ هل ابتلعت لسانك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا آل إبراهيم أنقذوني، إنه الشيطان في صوت ما. أهلا يا بشير الخير، مهلا، ها نحن قادمون إليك. أي بشرى وراءك؟ حدث، فإنني أمين دار إبراهيم. بل خذني إلى حيث أعلنها لعم سيدي لوط النبي، فورب إبراهيم لن أعلنها لغير إبراهيم. أه لم يتغير وجه إبراهيم. لا يا سارة، بل شاع في وجهه السرور. بارك البشير، أعطاه منحة، ثم توجه إلى السماء يبتهل بالخير لآل إبراهيم. ليس هذا فحسب يا سارة، بل إنه جعل يبارك ابن أخيه ويدعو لبنتيه بطول البقاء. وماذا أيضا؟ وأرسل من يخبرك بالبشرى. البشرى، أي بشرى؟ أن يولد لابن أخيه بنتان وأنا عقيم. لا عليك يا سارة، لن يضيع ميراث إبراهيم. غدا يرزق ابن أخيه ولدا، والولد يرث أموال إبراهيم. وماذا أيضا؟ كفى يا عجوز الشر، ابتلع لسانك. هكذا يا سارة، كيف تسكتين؟ أترضين أن تشتم جارية من مصر بنت عم لك من بقية الكلدانيين؟ تبا لك يا صوت الفرقة، تبا لك يا بقية من أيام الخصومة، تبا لصوتك، ففي صوتك فحيح الشيطان. سارة تكلمي يا ابنتي، قولي شيئا، قولي. بل أنا سأقول لك يا صوت الرجعة إلى الكفر. إن إبراهيم لم يرحل إلى هذه الأرض المباركة غازيا ولا جبارا في الأرض، لقد جاء أهلها مبشرا بكلمة الله، وفي مصر كان ضيفا كريما يطلب رفدا للمؤمنين معه. هاجر أيتها الأخت الحبيبة، لا عليك منها، إنها تتحدث بصوت القبيلة، هي تريد وريثا لأمجاد إبراهيم. وأنت يا سارة؟ أنا يا هاجر، أنا يا ابنتي أريد أن آلد لإبراهيم، أريد أن يمتد صوتي مع صوته في الأرض وللسماء. وبعد الليل يشرق الفجر. يا رب إبراهيم، إليك يبتهل إبراهيم، اسمع لي يا رب، اسمع لي، اسمع لي. اسمعي اسمعي اسمعي. واذكر في الكتاب إسماعيل، صدق الله العظيم. إلى أين يا هاجر؟ ولما تخرجين وعلى صدرك إسماعيل؟ عجبا، كأنها ولدت إسماعيل. سيحضر معي صلاة أبيه إبراهيم، ثم نخرج للحقول في موكب الصباح يا أختي. الله لك يا سارة، الخير في أرض إبراهيم كثير، في الحقول حصاد، وفي المراعي عشب، والسحاب بشير بغيث. وأنت يا سارة، ماذا في قلبك؟ كل هذا لإسماعيل، كل هذا لإسماعيل. أعوذ بالله منك يا صوت الفرقة، يا بقية من أيام الخصومة، يا رجعة مشؤومة إلى عصبية الكفر. هاجر هاجر هاجر، ألا تسمعين يا أم إسماعيل؟ هاجر هاجر، ألا تسمعين النداء يا أم إسماعيل؟ ها أنا ذا يا عجوز الشر، أي شيطان في صوتك؟ لم تنادين؟ أنا التي تناديك يا هاجر، ولكنني لم أسمع غير صوتها يا سارة. كانت تناديك لي، فهل من جديد؟ اللهم لا شيء، ولكن صوتها يكدر إسماعيل. إذن نطردها لخاطر إسماعيل. لا بأس يا هاجر، ارجعي إلى خبائك، لم يعد بي إليك حاجة، ارجعي بإسماعيل. خباء يا هاجر، يبارك إسماعيل. غدا يكبر إسماعيل، غدا يرث إبراهيم. ويلاه، ماذا يحدث لو مات إبراهيم وأنت كما أنت يا ابنتي؟ وأنا عقيم عقيم. وسيصبح إسماعيل سيد كل شيء، وهاجر كيف تكون؟ أقسم إنها لن تبقى هنا، ستسوقنا أمامها إلى مصر، إلى أحوال إسماعيل. كفى كفى كفى يا صوت الفرقة، يا صدى الشيطان، يا نذير الخصام. أين صارت من قلب إبراهيم؟ أصبحت وحيدة، لقد سرقوا مني حب إبراهيم. إبراهيم في خبائك، ولكن أحلامه مع إسماعيل وهاجر. ومن تكون هاجر لولا إسماعيل؟ لو استرحنا من إسماعيل. وكيف يغيب إسماعيل؟ دعيه لي، انظري ماذا في يدي. في يدك سكين، سكين. لا لا لا، إنه كفران، إنه جريمة. رباه رباه رباه، أي حلم رأيت رباه، أي حلم رأيت. غدا الحلقة التالية في مثل هذا الموعد. أحسن القصص حلقات يعدوها للإذاعة محمد علي ماهر، ويخرجها يوسف الحطاب.